المصطلحات اللي اطلقت بها دلوقتي. علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم ايه الفقه الاكبر، الفقه الاكبر والسنة والايمان. من الامثلة كتاب الايمان كتير كتير، كتاب ابي عبيد القاسم بن سلام الايمان معالمه وسننه، كتاب الايمان لابي عمرو الداني مات سنة 243، الايمان لابن منده مات سنة 395، الايمان واصول الايمان او اصوله لابي منصور عبد القاهر البغدادي، كتاب شعب الايمان للبيهقي 458، البغدادي مات سنة 429. دي كلها كتب كتبت في الايمان. طب وفي كتاب كمان مشهور، كتاب الإيمان لابن تيمية 728، ده مات ابن تيمية سنة 728. الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، من ده؟ نعم، عايز تعرف تاريخ الوفاة؟ من ده؟ كتاب الإيمان. تنبيه الوسنان إلى شعب الإيمان للشيخ زين الدين عمر بن أحمد الحلبي، ده مات سنة 936. لذلك كده كم مصطلح؟ نشوف اللي بعد. مصطلح أصول الدين، أصول الدين احنا بنقول أصول العقيدة، لكن أصول الدين، مصطلح أصول الدين، في عندنا أركان الدين. أركان الدين اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم، فسألوا عن الإسلام والإيمان والإيه والإحسان. لكن كمصطلح أصول الدين اللي أنشئت على أساسه الكليات اللي موجودة في العالم الآن، كليات أصول الدين والدعوة أصول الدين، المصطلح ده في الأصل مو السلف أشعري، يعني كل اللي ألفوا في أصول الدين ما عدا واحد بس، أبو الحسن الأشعري نفسه له كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة، ده سلفي على منهج السلف الصالح، إنما الباقي كله على مذهب الأشعرية والمعتزلة المتكلمين. ليه هم سموه أصول الدين؟ ليه؟ لأنهم وضعوا أصولا عقلية هنتعرف عليها بالتفصيل. هذه الأصول العقلية نظروا إليها على إنها قواطع يقينية، قواطع يقينية يعني يقول لك هو ده اليقين اللي احنا شايفينه بعقلنا هو اليقين، فما جاء في الشرع يوافق هذه الأصول أخذناه كدليل ثانوي، وما خالف عطلناه. هم ما بيقولوش عطلناه، بيقولوا إيه؟ أولناه. طب فيها دليل؟ يقول لك دليل او مش دليل، دي بحكايه بقى يعني ايه عداه وخلاص، هو المهم تأول او انك تقدم هذه القواطع اليقينيه اللي هي اصول الدين اللي بيعتبروها اصول الدين. فكتبوا مصطلح اصول الدين على ان اصول الدين دي هي القواطع العقليه، بيسموها القواطع العقليه، اما باقي الاخبار اللي ورد في كتاب السنه فيسموها ايه؟ هذه اصول ظنيه، أحاديث الآحاد ظنية، فإحنا ما نقدمش الظني على القطعي أو اليقين، فسموا أصول الدين على هذا الاعتبار. فأصل مصطلح أصول الدين مصطلح من المتكلمين وليس من السلف. تعالوا نشوف اللي كتب في أصول الدين. أول واحد على ما أذكر كتب في مصطلح أصول الدين كان أبو القاسم عبيد الله بن أحمد البلخي، مات سنة 319. 319 دي كان في نهاية عصر المعتزلة وظهور المذهب الأشعري، قبل ما يموت أبو الحسن الأشعري بحوالي 5 سنوات، لأن الأشعري ميت سنة 324 وهذا الرجل مات سنة 319، يبقى الفرق كام؟ 5 سنوات. هو كتب كتاب اسمه أوائل الأدلة في أصول الدين، وده مذهب أشعري، وقام بشرحه أبو بكر ابن فورك الأصبهاني، وده مات سنة 406، وكلاهما ضليعان في المذهب الأشعري. عندنا أبو سعيد عبد الرحمن ابن محمد النيسابوري، ده مات سنة 478، له كتاب اسمه الغنية في أصول الدين، الغنية في أصول الدين. وأما تقرأ كلامهم بقى هتعرفوه كويس لما نشرحه. ساعة ما تحس بالكلام قول بس الله يكرمك كفاية كده. فصل: صانع العالم لا يقال له أين هو، لأن أين يستخبر به عن المكان ولا مكان له. قال لا، ساعة ما تسمع كده لا يسأل عنه بأين. ده الرسول قال الجريء أين الله، يعني الرسول غلطان. شوفوا ازاي، يبقى الكلام بتاعه أول ما تسمع كلامه تعرف على طول إن المنهج مؤسسي. كتاب الغنية في أصول الدين. طيب عندنا جمال الدين أحمد بن سعيد له كتاب اسمه أصول الدين، نفس منهج المتكلمين اللي أنا قرأت منه الفقرة دي، فخر الدين الرازي. كلام النهاردة تحسوا أنه تقيل شوية، وأسماء وأرقام، لكن ده لازم تعرفه. لازم طالب العلم اللي حيدرس العقيدة لازم يعرف المصطلحات دي، أن من ضمن المصطلحات اللي أطلقت على علم العقيدة ها؟ علم إيه؟ أصول الدين. طب أصول الدين دي كان معروف عند السلف الصالح؟ لا، قصدهم بأصول الدين الأصول العقلية مش النقلية. فلما أعرف المصطلح أعرف صاحبه على طول. الأربعون في أصول الدين لمين؟ فخر الدين الرازي، عمود من أعمدة المذهب الأشعري، ده مات سنة 606. طيب كفاية كده في أصول الدين، يبقى كمل كمل مصطلح الوقت، نعده مع بعض. ها؟ أسمع: علم التوحيد، علم العقيدة، فقه الأكبر، السنة، الإيمان، أصول الدين. كده ستة. خذ السابع: الشريعة للآجري محمد بن الحسين الحسين الآجري، عامل كتاب اسمه الشريعة. معروف ان الشريعة المقصود بها تنفيذ الأوامر، لكن هو عمل الشريعة علم على العقيدة، على اعتبار ان مش ممكن حنفذ الشريعة وتقبل الا اذا انا كنت على عقيدة سليمة في باب الخبر. فهمت اخواننا قصده؟ ولذلك هو بقول ايه، كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، الحمد لله المحمود على كل حال، وبدأ يتكلم بقى. ثم قال في نهاية كلامه: وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا، وهو كتاب الشريعة 23 جزء، ندين الله عز وجل وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المستورين في ذلك، فمن قبل فحظه من الخير إن شاء الله، ومن رغب عنه أو عن شيء منه فنعوذ بالله منه. وأقول كما قال نبي من الأنبياء من أنبياء الله لقومه لما نصحهم فقال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هو على ما يبدو كان في عصر غلبة المذهب الأشعري وكان مأهور منهم وبيقدم لهم نصيحة وكتب الكتاب، فبقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، على أساس أنه جاب الروايات والأحاديث عشان تثبت الصفات وتثبت كلام الله والرؤية وباب العقيدة بشكل كامل. لعل كتاب الشريعة الآن يكون أنتم عرفتوه. الآجري أنا نسيت حتى أدون تاريخ الوفاة بتاعته، لكن أيا كان من ضمن المصطلحات اللي أطلقت على علم العقيدة رقم 7 إيه؟ الشريعة. عظيم. آخر واحد علم الكلام. طبعا انتوا عارفين الاسم ان هو ما هوش على منهج السلف. هم سموه علم الكلام ليه؟ لسببين. السبب الاول نسبة لما اشتهر من الجدل حول مسألة كلام الله اللي اتكلمنا عنها في قصة الإمام أحمد بن حنبل لما حصلت المحنة وما شابه ذلك، أو لأنهم أخذوا كلام اليونان وترجموه إلى الإسلام أو إلى اللغة العربية، ثم أخذوا هذه الأصول العقلية وبدأوا ينظرون بها إلى كتاب الله، زي ما حصل لجامي صفوان وقعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد والذين أيام هارون الرشيد لما ترجموا هذه الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، ثم أخذوها كأصول فتنة المعتزلة، ثم ظهرت الأصول الخمسة وبدأوا يذكرون الكلام في نظام صفصفة لا تؤدي إلى شيء. ولذلك أهل السنة وقفوا لهم وقفة شديدة جدا، فكان الإمام الشافعي يقول إيه؟ حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وكان الإمام أحمد يقول لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة، اللي كان بيسمونه زنادقة مين؟ أحمد محمد، وله كتاب اسمه الرد على الزنادقة والجهمية، هو قصده بالزنادقة مين؟ علماء الكلام، كان يسموهم زنادقة على اعتبار انهم بيتكلموا كلام يؤدي الى هدم السنة، زي ما ابتدعوا في التوحيد معنى غير اللي معروف فسموهم علماء الكلام. يبقى في الحالة دي من ضمن الاصول اللي اطلقت على علم التوحيد، بس اطلقها علماء السلف ولا الخلف؟ ها؟ الخلف. علم ايه؟ علم الكلام. ولذلك في كتب زي كتاب مثلا أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، كتاب اسمه تحريم النظر في كتب الكلام، حدش يبص فيه، يقول لك من أخذ العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. عارفين الحكاية دي؟ ليطلب المال بالكيمياء أفلس. هم كانوا زمان، هم قصدهم بالكيمياء دي ايه؟ ان كان في بعض الناس يجيبوا مية الذهب ويخدعوا عامة الناس بانهم يطلوا المعدن بالذهب ويبيعوه على انه ذهب، بالك ازاي؟ فبعد شوية ساعة ما يروحوا البيت ويغسلوا المعدن ده الذهب بيروح ويبان اصله، فيروحوا يشكوه، اخبرك ازاي؟ فلما يشكوه ياخدوه يحطوه في السجن على انه نصاب، فيفلس لانه طلب المال بالايه؟ بالكيمياء اللي يعملوا فيها المية، ده قصدهم يعني. لك من طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب العلم بالكلام تزندق، علماء الكلام زنادق كانوا يقولون هذا. فمن ضمن الكتب مثلا واحد يقول لك لا ده علم الكلام ده علم عالي قوي الناس ما تقدرش تبص فيه، فأبو حامد الغزالي ألف كتاب اسمه الجام العوام عن علم الكلام، الجام الايه؟ العوام، لكن الخواص لا، يعني مش علم الكلام مذموم، لا، اللي يدخل في هذا الباب لازم يكون ايه؟ عالم. طيب وكتب كثيرة بقى ألفت في الرد على ذلك أو في الموافقة، زي مثلا كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني برضو على المذهب الأشعري، الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام لأبي البركات، اسمه إيه أبي البركات؟ إيه؟ محمد الدفع، نعم، ده مات سنة 577. كتاب مطية النقل وعطية العقل في علم الكلام محمد بن إبراهيم الصفدي، كلهم تقريبا أشاعرة، مات سنة 622. غاية المرام في علم الكلام للآمدي أبي الحسن الآمدي 631. زبدة الكلام في علم الكلام لصفي الدين الهندي، مات سنة 715. علم الكرام في علم الكلام أو عالم الكرام في علم الكلام الشيخ زين الدين الملطي، مات سنة 788. المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي، مات سنة 1000. كل دول اتكلموا عن علم الكلام، والمقصود بذلك نصرة المذهب الأشعري على المذهب السني، على اعتبار أنه ده يقول لك هو ده أصول الدين وده العلم الصح، أبدا، لكن أيا كان مصطلح علم الكلام الآن عرفناه إنه هو يطلق على علم العقيدة من قبل مين؟ الأشاعرة والمخالفين. يبقى كم وقت اصطلاح ذكرناه؟ 8. من يعدهم بقى؟ عد معين علم ايه؟ التوحيد والعقيدة والفقه الأكبر والسنة والإيمان والشريعة وأصول الدين وعلم الكلام كده 8؟ صح كده. هذه المصطلحات اللي أطلقت على هذا العلم وإحنا ذكرنا بعضها أو أغلبها، ما فيش إلا الشريعة بس اللي أنا أضفتها في المحاضرة في كتاب اللي هو المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. ننتقل إلى نقطة هامة، أنا لازم أخلص المحاضرة، يعني مش هسيبكم ولا ما أخلص إن شاء الله. مفهوم الألوهية بين السلف ومخالفين، ده برضو موجود العنوان في كتاب مختصر مفيد في علة تصنيف التوحيد. احنا بنقول التقسيمات دي ليه؟ عشان لما نبدا في بيان معتقد اهل السنه والجماعه يبقى انت عندك الخلفيه الكافيه اللي تستطيع انك تستوعب المعلومات السابقه. ولذلك اخ جه يسالني دلوقتي يقول لي انا لسه اول مره احضر، او غبت محاضرات، او عندي امتحانات. ما فيش اشكال، احنا المحاضره بتصور وبتنزل على الانترنت مباشره، تستطيع انك تنزلها او تاخد الاسطوانه وتسمعها. حتى الاخوه اللي هم ما بيحضروش في اي مكان يستطيع ان هو يسمع المحاضره لانها بتصور، ويتابع ويبعث البحث على المنتدى. وكثير من الاخوه حطوا ابحاثهم على المنتدى وانا دخلت وصححت وحطيت الدرجات بتاعتها على المنتدى. كتير الله يجزيهم خير، والله يجزي القائمين على الموقع واللي بيساهموا في نشر هذا الأمر بالنسبة لطلاب العلم، لأن احنا عايزين دراسة مبنية على الهمة وعلى الإخلاص لله عز وجل. فربنا ييسر ويتكاتف الجميع في خدمة كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي ما شافش أو اللي ما سمعش المحاضرات السابقة لازم يسمعها علشان يتابع اللي جاي. وإن شاء الله عز وجل إحنا ما بنحاولش نسرد المعلومات كده إلا لضرورة، إن ليس من طبع إن أنا أقول لكم كلام احفظوه، ولكن أنا عايز كلام تفهموه، كلام تستطيع إنك أنت تستوعب منه العقيدة الصحيحة وتبقى في كيانك وفي شخصيتك. هنا بقى الكلام اللي هنتكلم عنه شوية من القبيل ده. ناس كتير بتقول لا إله إلا الله، لكن هل كل من قال لا إله إلا الله فهو على عقيدة صحيحة؟ لا. اللي بيقول لا إله إلا الله يبقى على عقيدة صحيحة إمتى؟ إذا كان المقصود بلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بس، اللي على هذه العقيدة هو على منهج الصحابة والتابعين، على منهج السلف الصالح خير القرون. لأن التوحيد المطلوب توحيد العباد. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ايه؟ ليعبدوا الها واحدا. يبقى المقصود بالتوحيد هنا توحيد ايه؟ اسمع، لا معبود بحق الا الله، والمعبود هو الذي يصدق في خبره وهو الذي يطاع في امره. عندك استعداد لكده يبقى تنفعك لا اله الا الله. واللي بيقول لا اله الا الله على هذا المعنى تنفعه، يعني يقول يا رب انا على استعداد، ان اخبرتني صدقت وان امرتني نفذت. كل الايات اللي في القران كده، انني لا اله الا انا، انني انا الله لا اله الا انا ايه؟ فاعبدني واقم الصلاه لذكر. وطبعا حديث معاذ الروايات كلها هي قدامي. فليكن اول ما تدعوهم لما بعثوا اليمن، فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. الروايه الثانيه انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، كله في البخاري. فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله. يبقى التوحيد توحيد ايه؟ العباده. اللي عرفنا ان توحيد العباده هو لا اله الا الله ايه؟ الروايه الثالثه، إنك تقدم على قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبود بحق أو توحيد العبادة لله. حول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس فسروا لا إله إلا الله بمعنى تاني خالص. عندنا المتكلمين لما فسروا لا إله إلا الله فسروها بمعنى الخالقية، لا خالق إلا الله. فأقول لك الكلام على مباحث الألوهية. الألوهية يعني إيه الألوهية؟ الألوهية لا إله إلا الله المفروض تكون معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. فلما تيجي تشوف كتاب الألوهية اللي بيتكلموا عنه أو مباحث الألوهية ما بيتكلمش عن توحيد العبادة أبدا، بيتكلم على إيه؟ على إثبات وجود الخالق، وإن الخالق يمتنع أن يكون له إلهين. البحث عن إله واحد بس خالق للكون، وقضية الصفات ازاي تثبت سبع صفات وتعطل الباقي، وان التوحيد معناه نفي الصفات لان اثبات الصفات تشبيه. هو ده الكتاب اللي بدرسوه الاولاد، دي مباحث الالوهيه. ده هو ده توحيد الالوهيه. طب توحيد الالوهيه لا اله الا الله مش معناها لا خالق الا الله، معناها لا معبود بحق الا الله. لكن اقرار الناس بان في خالق للكون ده امر فطري مش محتاج لدليل. ولذلك لما هرقل سأل أبا سفيان ماذا يأمركم لو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سفيان قلت اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. يبقى توحيد العباد. إنما هتقول للناس كل اللي بيدرسوا الطالب عشان تثبت إن ربنا خالق ولا مش خالق، ده فطرة موجودة في النفوس حتى عند المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إنما كل همه أن يثبت أن الخالق واحد مش اثنين. الناس عارفة كده، كانوا يؤمنون بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، وكانوا يتخذون الآلهة الأخرى وسائط وشفعاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه زلف. لكن هم كانوا معتقدين إن ساعة الشدة يلجأوا لله العزة. ساعة الشدة لو كان الإله من عجوة يأكلوه، أخي بالك إزاي؟ لو كان في وسط السفينة في وسط البحر يرموه. ولذلك لما عكرمة ابن أبي جهل، لما النبي عليه السلام أباح دمه لما دخل مكة، أمن الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين، كان منهم عكرمة. فعكرمة ركب البحر، هرب وركب البحر، فركب سفينة فأصابتها عاصفة شديدة. السفينة أصحاب السفينة كانوا من المشركين، فقال أصحاب السفينة عند العاصفة الشديدة بقى والموج العالي، قالوا لركابها أخلصوا. شوف إزاي أخلصوا. أخلصوا يعني إيه؟ يعني توجهوا إلى ربكم وحده ولا تشركوا به لات ولا العزة. قال أصحاب السفينة لركابها أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. ساعة الجد ما تنفعش. فعكرمة ساعة ما سمع كلمة أخلصوا، أنا بحارب محمد ليه صلى الله عليه وسلم؟ أين عقلي؟ والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. شفت بقى إزاي؟ ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه عفوا كريما. وبالفعل ربنا نجاهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأصبح واحد من المجاهدين اللي فتحوا الفتوحات، عكرمة بن أبي جهل. يبقى التوحيد كان معروف إن الخالق هو الله، إنهم كانوا يشركون بالله وقت الرخاء وقت الشدة يوحدون. فحتقول لي إن القضية في إثبات الخالق، ولذلك من عبد الله وحده في العبادة أثبت أنه خالق، لكن من أثبت أن الله خالق لم يوحد الله في العبادة. ممكن واحد يقول لك أنا مؤمن وعارف إن ربنا خلقني ورزقني، طب تعال نصلي، يقول لك لا مش مصلي. يبقى هو معنى كده عنده توحيد ربوبية لكن ما عندهش توحيد إيه؟ ألوهية ولا توحيد عبادة. فالمفروض إن الأمة تستجيب لتوحيد العبادة، مش تقول لا إن حدرس الأولاد توحيد الألوهية، ويبقى الألوهية إنك تثبت له من ربنا خالق. ما فيش ولا واحد إلا ويعلم أن الله عز وجل هو الخالق. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون. حتى فرعون الذي كذب موسى قال لقد علمت، موسى بيقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إيه بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وربنا قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها، كانوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الناس تعرف بقلوبها إن في خالق للكون، فهتقول لا إله إلا الله على معنى لا خالق إلا الله، يبقى موش ده المعنى السلف. يبقى مين اللي بيقول إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله؟ السلف. ومين اللي يقول لا إله إلا معناها لا خالق إلا الله؟ الخالق. والصوفية لا عندهم لدي ولا بي. الصوفية بيقولوا مش لا معبود بحق إلا الله أو لا خالق إلا الله، لا، بيقولوا لا موجود إلا الله، بس عشان الحق يقال، لأن مش كل الصوفية بيقولوا كلام، غلاة الصوفية أقصد إن عربي وأصحاب المدرسة بتاع وحدة الوجود، إنما عوام الصوفية ممكن ياخدوا الأمور خليط من هنا ومن هنا. أوائل الصوفية لا، كانوا في العقيدة وفي باب الصفات بالذات أيام الإمام أحمد بن حنبل، على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية بقى يدافع عنه. ليه؟ لأن بعض المتأخرين، من ضمن المعلومات اللي عايز أقولها لكم، الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية، لعل بعضكم يعرف القشيري، حاول ينسب أوائل الصوفية للمذهب الأشعري، عايز يخلي أوائل الصوفية اللي وقفوا مع الإمام أحمد ضد المعتزلة وكتبوا كلام رائع جدا في نصرة المذهب السلفي، عايز يعملهم تبع إيه؟ الأشاعر. فابن تيمية ألف كتاب اسمه الاستقامة، مجلدين، علشان يرد على هؤلاء ويقول لهم لا، مشايخ الصوفي بيسموه المشايخ، لأنك ما كانش لسه ظهر مصطلح التصوف، ولكن المشايخ عقيدتهم عقيدة سلفية ونصرهم نصرا مؤذرة، وده من الحسنات اللي تؤخذ من تيمية. صحيح هو بيخالف الصوفية ووقف لهم حرب وعمل إشكالات كثيرة مع الصوفية ومناظرات، لكن لم يمنعه ذلك أن يقول كلمة الحق في هؤلاء. وإحنا رأينا كلمة حق عند، زي ما قلت لكم، أبو طالب المكي كان صوف، وسهل بن عبد الله التستري كان صوف، هتلاقوني بقول كلام كتير في شأن سهل بن عبد الله، وأيضا كتير عبد الله بن خفيف الشيرازي له كتاب في العقيدة رائع، وإن كان له ابتداعات في باب العبادات. يعني إحنا بنقول الحق يؤخذ والباطل إيه؟ يراد، منهج الوسطية. فكانوا الصوفية الأوائل على منهج السلف الصالح، لكن غلاة الصوفية بقى يقول لك لا موجود إلا الله. السلف بقولوا إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. والخلف لا خالق. والصوفية لا موجود إلا الله. واحد يقول لك لا موجود إلا الله، طب افهمها إزاي يا دكتور محمود؟ هم بيقولوا العالم اللي احنا عايشين فيه ده، العالم ده كله هو الله. ازاي يعني هو الله؟ عندهم مثل انا دايما ببسطها للطلبه كده، اسمه مثل المرآة. يقول لك الواحد لو واقف لوحده كده ما يشوفش نفسه كويس، انما لو شاف نفسه في مرايه يعرف نفسه اكتر ويشوف اوصاف في نفسه ما شافهاش من غير المرايه. صح ولا لا؟ المثل ده كويس قوي. يقول لك اهو المخلوقات ديت هي المرايه، وربنا شايف نفسه متجلي في هذه الكسرة اللي بينا في المراية، فإن أراد أن يرى نفسه جبارا منتقما يقوم طالع في سورة فرعون، شوف ازاي. وإن أراد أن يرى نفسه رحيما يتجلى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يرى نفسه جميلا يطلع في سورة المرأة. شوف بقى، يقول لك المرأة هي أكمل تجلي لله لأن فيها الجمال كله. شوف الكلام ده، كلام من عربي. يقول لك لا، اوعى تقول إن دول حاجة غير ربنا، لا ده ربنا هو كله. والتوحيد بقى انك تعبد الكل، ما تسيبش حاجه والثانيه لا، لان ربنا هو اللي ظهر ده في كله، ده معنى لا موجود الا ايه الا الله. وبدا بقى طبعا يقول لك ما في الوجود مثل، ما في الوجود ضد، يعني ما فيش حاجتين، ده اي حاجه واحده، بس يطلع مره في صوره جبار، في صوره واحد مثلا منتقم، في صوره واحد مثلا ذكي او عالم، في صوره واحد كذا، يقول لك دي صور وتجليات كثره يظهر فيها الحق، يطلع في صوره بوذي، يطلع في صوره يهودي، يطلع في صوره صنم. ولذلك يقول لك ايه، انا مع كل الاديان. ابن عربي يقول ايه، لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن دينه الى ديني داني. يعني ايام ما كنت بقى مع اهل الظاهر والناس المسلمين العاديين، ان ما كانش على منهج التوحيد ما عرفوش، انما دلوقتي لا، لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعه فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. كل ده، كل هؤلاء هم ديني. يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيمان. فصحح دين اليهود ودين النصارى ودين البوذيين ودين المجوس ودين 66 كلهم، أخي بالك إزاي صححهم كلهم. ليه؟ أقول لك واحد زي كده بقى، أنتم متخيلين أعداء الإسلام يحبوه ولا يكرهوه؟ أهو ده بقى السبب في أنهم يقفوا وراء النصارى اللي طبعوا الكتب الصوفية والمستشرقين عشان يوزعوها مجانا على العالم الإسلامي، ومطابع كثيرة جدا قالوا انشروا التراث ايه بتاع العربي. ومن هنا ظهرت البهائية والقديانية والقنوات الأحمدية اللي بيمولوها، علشان هو ده فكره. ليه؟ لأن بيخدمهم. أما تقول على هذه الأديان كلها إنها حق، والتوحيد أن تعبد هذه الأديان كلها وتعبد هذه الآلهة جميعا على إن ربنا تجلى فيها، هذا معنى لا موجود إلا الله. حتى إنه كان يقول فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا، شيء جميل، وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان. يعني الإنسان هو الله، هو المعبود بحق. ليه؟ لأن ربنا هو اللي طلع فيه وتجلى فيه. شفتوا الفكرة كنا كذا؟ فلا تحجب بإنسان، اوعى تقول ده هو إنسان، لا ده هو ربنا بس ظاهر في صورة ايه. فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك ايه برهانا، فكن حقا يعني إله، وكن خلقا الصورة اللي طلع فيه تكن بالله رحمانا. شوف بيت الشعر، هدم للدين تحت مسمى لا اله الا الله. يقول لك لا معبود، احنا بنقول لا معبود بحق الا الله، وفي بيقول لا خالق الا الله، هو بيقول لا موجود الا الله. فإنا اعبد الحق وان الله مولانا وان عينه فعلم اذا ما قلت انسانا. فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. وهيجي وقتهم ان شاء الله، جاي لهم الوقت اللي نتكلم فيه بالتفصيل، لان عشنا مع هؤلاء الناس فترة طويلة في رسالة الدكتوراه. رسالة الدكتوراه كانت عبارة عن معجم مصطلحات الصوفية، كان أغلبها مصطلحات ابن عربي. ده شفت أيام وليالي عليه من الله ما يستحق. آخر ناس بقى في معنى لا إله إلا الله، أنا بشرحكم إن عارف إنه أما بتقرأوا الكلام ده حين تجده فيه صعوبة، اللي هو لا فهمتوا يعني ايه لا موجود الا الله. مين اللي قال كده؟ ابن عربي او غلاه الصوفي اصحاب وحده الوجود. طولت عليكم، اخلص بس. بقي ان نتحدث عن مين؟ الفلاسفه. بيقولوا لا اله الا الله معناها عندهم لا عله الا الله. عله ايه؟ حكايه العله دي؟ طيب الاول نراجع اللي فات، نشوف انتوا فاكرين ولا نسيتوا. أنا مش هسأل على لا إله إلا الله، أنا هسأل على المصطلحات اللي أطلقت على علم العقيدة وعلم التوحيد. أول واحد علم التوحيد، والثاني علم العقيدة، والثالث الفقه الأكبر. أنت بتهز إيدك بدل ما تقول يا صبر. الفقه الأكبر، الرابع السنة، والخامس الإيمان، والسادس أصول الدين، والسابع الشريعة، والثامن علم الكلام. وعارفين بقى ده جاي منين المصطلح ده، ومين اللي قاله، والكتاب اللي قيل فيه. طب لا إله إلا الله معناها عند السلف إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. وعند الخلف المتكلمين لا خالق إلا الله. وعند غلاة الصوفية لا موجود إلا الله. وعند الفلاسفة لا علة إلا الله. عظيم. كلمة لا علة إلا الله بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى هو العلة الأولى وليس بمعلوم. أتكلمك ببساطة خالص بنظام الفلاحين، لأن أحد منكم يقول دكتور محمود أسلوبه سهل أوي أوي، تحس إنه واحد فلاح قاعد معاك وبيشرح. يا عم جزاك الله خير، ومال الفلاحين وحشين، احنا كنا ولاد فلاحين، بس أهم حاجة تفهم. بل لو اتكلمت لغة عربية فصحى والواحد يستطيع أن يتكلم، واللي يفهم يفهم، واللي ما يفهمش إن شاء الله ما يفهم. لا احنا عايزينكم تفهموا. فعشان كده هضرب لكم مثل بنظام الفلاحين. صلوا على رسول الله. حكاية العلة والمعلول ده أصلا في الأصل بيطلق على السبب والنتيجة. يعني الواحد بيحط البذرة في الأرض، البذرة دي يسموها سبب، تطلع إيه؟ نبتة، الزرع أو النبتة. النبتة يسموها إيه؟ نتيجة، سببها البذرة. يبقى البذرة سبب والنبتة إيه؟ نتيجة. واضحة دي ولا صعبة؟ ها؟ مفيش فلاحين بعد كده بقى؟ تحط البذرة في الأرض تطلع نبتة، البذرة يسموها علة أو سبب، النبتة يسموها نتيجة أو معلوم. فالعلة تؤدي إلى معلوم، أو السبب يؤدي إلى إيه؟ نتيجة. طب النبتة نفسها انقلبت وأصبحت علة، فأظهر الثمرة، فالثمرة نتيجة، والنبتة إيه؟ سبب، والنبتة كانت نتيجة، والبذرة سبب. فيبقى اقول لك شيل كلمة سبب ونتيجة وحط علة وإيه ومعلوم. واضحة دي يا اخوانا؟ ها؟ صبر، ده انت ما ينفعش بقى النظام خالص. انا بقول لك كلمة سبب بذرة، مش البذرة سبب في تطلع النبتة، صح كده؟ يبقى النبتة دي اسمها نتيجة للسبب. ما اعرفش ازرع يا ابني واحط اشوف الزرع موجود الا لما ابذر الاول، تبذر الاول يطلع النبت والنبات. فالنبات نتيجه لوجود الايه؟ السبب، وجود البذره. هنقول كلمه سبب نشيلها ونحط مكانها عله، والنتيجه نحط مكانها ايه؟ معلوم، صح كده؟ طيب البذره هتبقى ايه؟ اسمع علة بقى. شوف كلمة سبب وحط علة، البذرة ايه؟ والنبتة معلوم. طب النبتة انقلبت واصبحت علة، والثمرة معلوم، والثمرة اصبحت علة. علة الايه؟ لوجود البذرة جواها. افهم، ما الثمرة دي هتلاقي جواها ايه؟ بذرة. يبقى كل نتيجة كان قبلها سبب، او كل معلول قبله ايه؟ علة، وكل علة كانت معلول قبله علة، وهكذا. فتتوالى العلة، والسبب يسموها الدنيا دنيا اسباب. يقول لك هذه الدنيا دنيا اسباب، او خذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب على اساس انك تاخذ بالاسباب المؤدية الى النتائج، لان انت مش هتصل النتيجة الا اذا اخذت بالايه؟ بالاسباب. طب مين اللي خلق البذرة؟ اسمع، ومين اللي خلق النبتة؟ الله. بس ربنا مش هيخلق لك النبتة الا لما تاخد بالاسباب وتجيب البذرة اللي خلقها الاول وتحطها. واضحة النقطة دي؟ يبقى مين اللي خلق العلل؟ مين اللي خلق الاسباب؟ لكن ربنا نفسه سبب ادى الى نتيجة؟ لا، هو خالق السبب وايه؟ والنتيجة. فالفلاسفة عايزين يعملوا ربنا العلة الأولى زي البذرة اللي طلعت الايه؟ النبتة. نقول لهم لا، ربنا ما هوش علة، ربنا خلق العلل وخلق الأسباب. فهذه الأشياء عبارة عن أسباب وعلل اللي خلقها مين؟ الله عز وجل. فربنا ما هو السبب، ولذلك قال لم يلد ولم يولد. كلمة لم يلد ولم يولد انتوا بتبصوا بس المعنى التولد، لا، لم يلد ولم يولد يعني لا يخضع للأسباب والعلل، فليس بمولود لأن ملوش والد، فالوالد علة والمولود معلول. مش الوالد سبب في وجود الولد، الأب سبب في وجود الولد، ايه انتوا كلام صعب ولا ايه؟ فيه ولد بيجي من غير أب؟ ها؟ خلي بالك ما فيش حد بيه، لكن لو شاء الله أوجده، عشان يبين لك انه مش علة من ضمن العلل زي ما الفلاسفة بيفهموا. ده مذهب الفلاسفة المعقد اللي ما يتفهمش الا بعذاب، هي دي الكلمة اللي بقولك عليه. ان ربنا سبحانه فهمتوا من ضمن الفلاحين؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق العلل، ولذلك يقول لك ايه؟ وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه. والعبارة دي الواحد صوف من أئمة السلف الصالح الأوائل، وعلة كل شيء إيه؟ صنعه، يعني بصناعته للأشياء صنع العلل، لكن هو نفسه ما هوش علة. فالفلاسفة يقول لك هو العلة الأولى التي صدرت عنها العلل كلها. نقول ربنا ما هوش علة، إنما خلق الأشياء وخلق الأسباب من فوق عرشه، ولا يخضع لنظام التولد اللي ماشي على الحياة. فربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، الله إيه؟ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى الفلاسفة بيقولوا لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا علة إلا الله، والكلام ده كلام باطل. يبقى مش كل واحد بيقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. السلف بس هم اللي عبروا عن منهج أهل السنة والجماعة اللي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن التوحيد معناه توحيد إيه؟ ها؟ العبادة، توحيد العبادة. ما خلصناش الورق، لازم يخلص، هاخد كمان 10 دقايق. تصبروا ولا ما لازم نخلص المنهج، أنا حاطط أصول بنمشي عليها، فأنا مش عايز نسيبها كده ونعدي. إن كان يعني هختصر إلى قدر الاستطاعة، وإن كان في حاجة نتكلم فيها المحاضرة اللي جاية. يبقى المعنى الأول لا إله إلا الله عند السلف، أو المعنى لا إله عند السلف إيه؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله. عند الخلف، عند الصوفية الغلاة، عند الفلاسفة، الله يكرمكم يبارك فيكم. التوحيد كم نوع؟ نوع ثمانية ايه؟ دي المصطلحات اللي اطلقت علم التوحيد. اه لو سمعك حد من اخواننا يقول 8، احنا قاعدين بنشكل على 3، انت بتقول 8. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. التوحيد يصنف تصنيفا، خد يا ابني بتاعي احطه بجد، من باب بيان ما في الكتاب والسنة. تصنيف التوحيد يصنف إلى نوعين أو 3. يعني واحد يقول لك التوحيد يا شيخ أنا أسمع دعاء يقول التوحيد نوعين، التوحيد نوعان، يقول لك لا التوحيد 3 أنواع. فهو 2 ولا 3؟ و2 ليه؟ و3 ليه؟ والصحابة كانوا يعرفوا الكلام ده ولا ما يعرفوش؟ وإيه السبب في إنه هو يطلع نوعين أو 3؟ وإمتى حصل؟ خد بالك إزاي؟ الكلام ده كله لازم نعرفه، مهمة المعلومة مش كده؟ مهمة جدا. نعم، التوحيد نوعان. النوع الأول عدوا معايا بقى، له عدة مصطلحات أطلقت في الشرع، وأظن قلتها أو حاجة زي كده مش كده برضو؟ باب الخبر وباب الأمر. التوحيد اللي أطلق في باب الأمر يسموه توحيد الغاية، فاكرين ولا ايه؟ ولا ما قلتش كلامنا؟ قلت. طب عدوا معايا طيب وريحوني بقى كده، توحيد الغايه، وتوحيد العباده، وتوحيد الالوهيه، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الاراده، وتوحيد الشرع والقدر. كم الوقت؟ ستة، هما ستة، نعدهم تاني. المصطلحات دي أنا جمعتها بالتتبع، يعني مش هتلاقيها في كتاب، بس هتلاقيها في الكتاب اللي احنا عملناه اللي هو بتاع المختصر المفيد في علم تصنيف التوحيد. جمعناها من تراث أهل العلم اللي اتكلموا في معتقد السلف الصالح على مدار التاريخ، فيستخدموا هذه المصطلحات للتعبير عن النوع الأول من أنواع التوحيد اللي هو توحيد العبادة، سموه توحيد الغاية، توحيد إيه؟ الغاية، أو توحيد الألوهية أو الإلهية، اثنين صح، الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد قصد والطلب أو توحيد إيه؟ الشرع والقدر أو توحيد الإرادة. ستة أسماء اللي أنا جمعتها، ستة أسماء. طب مين يعدهم لي بقى؟ أنا عايز أعرفهم، يعدهم مع بعض، أنا عايزكم تحفظوهم واحد واحد كده، الله يبارك فيكم. أبص عندي كده جايز ألتقط معلومة ولا حاجة، حافظهم والله. تبقوا توحيد العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، تعال تعال تعال تعال انت حكاية، راح نديك الجزء بدري، تعال الله يكرمك. انت اسمك ايه؟ ها؟ يوسف، ربنا يبارك فيك. انا اقول لكم على حاجة قبل ما يوسف يتكلم، واحدة من الاخوات ربنا يبارك فيها اتصلت علي بتقول لي ممكن يا شيخ تسمح لي انني ما اعملش الابحاث لمدة اسبوعين او ثلاثة عشان عندي امتحانات. فقلت لها يا بنتي نسمح لك، ما نسمحش ليه؟ اخبرك ازاي؟ خير، انت يعني في كلية ايه؟ قالت لي انا بدرس مش في كلية، انا في تانية اعدادي. في تانية اعدادي وانت عملت ابحاث؟ قالت ايه، انا عملت بحثين وبعتهم على المنتدى ولا على بالايميل. في تانية اعدادي وفاهمة الكلام ده؟ قالت والله فاهمة كل حاجة وبكتب واعمل بحث. ما شاء الله، في تانية اعدادي، في تانية اعداد، يعني تانية اعداد المسألة صعبة ان واحد، لكن كونه يستوعب. لكن انا شفت تيبقى قلت معذورة لأختي، صحيح، ربنا يبارك فيك. قولي حبيبي يلا. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الغاية، توحيد الشرع والقدر. الله يبارك فيك ويبارك في أهلك، اللهم آمين. انت قلتهم بسرعة لكن يلا زي بعض، ربنا يبارك. انا عايز اجيب لك هدية من اشعار، ما فيش كتاب كده ولا لك هدية عندك، اجيبها لك المرة الجاية. ها؟ لا العصير مش ده الإكرام المطلوب. ها؟ في استوارات موجودة، هات الاستوارة دي، له استوارة ولا حاجة. طب هو حافظهم من المرة اللي فاتت طبعا، ده معناه ان في ناس بتحرص ما شاء الله علماء بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيه. طب عدهم معايا تاني بقى، أصلا نسيت. توحيد ايه؟ المصطلحات اللي تطلق على النوع الاول، توحيد الغاية، توحيد الالوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الشرع والقدر، والقصد والطلب، وتوحيد الارادة. انا قصدي بقى في المحاضرة دي اقول لكم ليه سموه بالاسماء دي. سموا توحيد الغاية على اعتبار ان هو ده الغاية اللي ربنا قال فيها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وكذلك توحيد العبادة الا ليعبدون، يبقى سمي توحيد العبادة وتوحيد الغاية. طب سموه توحيد القصد والطلب ليه؟ لان بيتعلق بنية الانسان في الحياة. يعني ايه نية الانسان في الحياة؟ الرسول عليه السلام بيقول انما الاعمال بالنيات، حديث عمر الخطاب، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فده متعلق بقصدك وطلبك في الحياة او ما يطلب منك شرعا هتنفذ ولا لا. لان لو الرسول عليه السلام جاء الى الناس وقال لهم صدقوني في خبر الله فصدقوا، ولم يكلفهم بأوامر الله وتشريعاته، خبلك ازاي، وتركهم على ما هم عليه يعبدون الأوثان والأصنام، يبقى مكة هتتغير والإسلام هينتشر بالشكل اللي شفناه. يبقى قضية الإيمان مش بس يقول لك الإيمان موجود في القلب أو تصدق بالقلب وقول اللسان، لا، لازم عمل الجوارح والأركان أن تخضع في العبادة. لأن بعض الناس يقول لك الإيمان هو طالما هو صدق بقلبه وقال لا إله إلا الله بلسانه خلاص. طب لو كان الرسول قال للناس كلهم كده وكلهم قالوا لا إله إلا الله ومحدش استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، كان حد هيهاجر المدينة؟ كان في حد منهم حيدخل في الإسلام ويقاتل في سبيل الله ويفتح الدنيا؟ كانت مكة هتبقى على ما يعني يبقى ده مش دين توحيد بقى. إنما التوحيد في الاستجابة والعبادة والعمل هو ده الواقع. فالإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طيب يبقى سموه توحيد القصد والطلب لأنه يتعلق بنية الإنسان في الحياة وقصده. طيب سموه بتوحيد إيه تاني؟ الألوهية، لأن معنى لا إله إلا الله عند السلف إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. يبقى هو توحيد العبادة والغاية وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد وإيه والطلب. طب وتوحيد الإرادة؟ سموه توحيد الإرادة ليه؟ على فكرة دي كانت عزالة الوحيدة نص ساعة بس أنا أقتصر اختصار شديد. لأن من وحد الله في العبادة تطابقت إرادته مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الله الكونية. احفظوها كده لغاية ما يجي وقتها لأن ما عادش فيها نفس إن أنا أشرحها. كفاية هي عايزة بقى عشان أشرحها لكم بالراحة بالأسلوب الفلاحين اللي أنتوا عارفينه ده. أخبرك إزاي هعيش شوية. تطابقت فيها إرادة العبد ونيته مع إرادة الله الشرعية. إرادة الله الشرعية هي الأوامر والأحكام التكليفية، انطبقت وانضبطت عليه وتنضبط تلقائيا مع إيه؟ إرادة الله الكونية هي مشيئته. هنا يحصل فيه توافق بين الإرادات، الإرادة العبد مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. فلما تتوافق الإرادات يظهر مصطلح التوفيق، ولهذا وفقه الله، لأن الإرادة الكونية وافقت الشرعية وتوافقت مع إرادة العبد. إرادة العبد توافقت مع هذه الثلاثة. ولذلك يقول لك إيه؟ سهل بن عبد الله التستري اللي قلت لكم عليه من شوية مات سنة 298 على ما أذكر. تمام. ها؟ 93 93 كويس 293. واحد جاي يسأل يقول له إيه؟ ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ يقول لك أنا عامل زي ضلفة الباب في الحياة، عامل زي ضلفة الباب لا أتحرك إلا أن يحركوني. يعني يقول أنا ماشي وفق مراد الله منضبط عليه، لا روح يمين وشمال ولا خالف إرادة ربنا سبحانه وتعالى. كلام ده رأيك فيه؟ يقول ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون. فقال لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، صديق أو زنديق. يا صديق يا إيه يا زنديق. كلام راقي قوي. الصديق اللي وافقت إرادته إرادة الله الشرعي اللي هو الشرع، وتوافق مع إرادة الله الكونية لأن كل ما قدره الله يقع، يبقى هو لا يتحرك إلا على مراد الله الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الحديث القدسي، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، إلى أن قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى تحبه. فإذا أحببته أهو كنت سمعه إيه؟ الذي أي يوفقه الله في سمعي فلا يسمع إلا ما يرضي الله. ودي قمة الطاعة والإيمان اللي هو الصديق. إنما الزنديق يخالف شرع الله ويقول لك أنا والله بعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى شاءه، يسرق ويقتل وينهب، يقول لك والله دي مشيئة ربنا يا شيخ، هتعتبر على مشيئة ربنا؟ زي الحرام اللي جه لعمر بن الخطاب يقول له سرقت ليه؟ قال له مشيئة ربنا إرادته. قال له أنا أقطع يدك بمشيئة الله وأرادته. ما انت هتقول لي اردته؟ ده نظام الزندقه بقى اهو، اللي يسرق وينهب يقول لك والله دي مشيئه ربنا. انتوا عارفين الجماعه الجبريه دول كان ظهر مذهب زي كده ايام او في ايام الصحابه او في نهايه عصر الصحابه، كان عبد الله بن عباس بيدعو طبعا الى مذهب السلف ولابد الاخذ بادله القران، فظهر مذهب الجبريه. ففي واحد من الناس دخل على أهلي فجأة فوجد رجلا من رفقائه، هم كانوا على مذهب الجبرية اللي بيحتجوا بالمشيئة على طول على معاصيه، فوجد رجلا مع امرأته فهم أن يأخذ بالسيف ليقتله، فامرأته قالت له إيه استنى تعمل إيه؟ أتركت التوحيد وذهبت خلف مذهب ابن عباس؟ ألا تعلم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ فقال تبت إلى الله أحتج على قضاء الله وقدره. بقى واحد يعمل كده وانت تقولي لا ده مذهب التوحيد، توحيد ايه؟ فواحد لما يجي يسرق يقول لك احتج بقدر الله، يقول لك انا على اراده الله زي ضلفة الباب لا اتحرك الا ان يحركني. طب ما تتحركش بقى لما يذبحوك ويقتلوك وياخدوا مالك وفلوسك، ما تحوش تشتكي، كله بقدر الله. اشمعنى قدر الله يبقى لك واما يبقى عليك تحتج؟ خد بالك ازاي. فالمساله هنا ان التوحيد سمي توحيد الإرادة عشان توافق العبد مع إرادة الله الشرعية والكونية. ستقع مشيئة ربنا علي وعليه، اخترت الطاعة اخترت المعصية، وما تشاؤون إلا إيه إن شاء الله. عشان كده سموه توحيد الإرادة. كويس خلصت بسرعة، أنا كنت عايز أفصل فيها قوي وأشرح كلام سهل بن عبد الله وله كلام تاني، بس إيه ما فيش داعي نقوله دلوقتي، خلال الوقت تاني هيجي لوقت إن شاء الله. آخر حاجة اللي هو في الأسماء دي سمي توحيد إيه؟ الشرع والقدر، لأنه لا يسلم العبد إلا إذا آمن بقدر الله وعمل بشرع الله. يعمل بالشرع ويؤمن بالقدر أن كلا سيقع وفق ما قدر رب العزة والجلال. ما ينفعش لك أنا هعمل بالشرع وأترك القدر. اللي يقول لك انا باخد بالاسباب لكن مفيش قدر، يبقى ده تبع مذهب المعتزله القدريه. يقول لك لا انا هاخد اؤمن بالقدر واترك الشرع، يبقى مذهب جبري. انما مذهب السلف مذهب ايه؟ وسطيه. ان تؤمن بشرع الله وتعمل ان تؤمن بقدر الله وتعمل بايه؟ بشرع الله. تاخد بالاسباب وتتوكل على الله. يبقى التوكل على الله بدايته الاعتماد على الله عز وجل ان بيده المقادير، ثم الاخذ بالاسباب، ثم الرضا بالنتائج. فسموه توحيد الشرع والايه والقدر. وعلى العموم له وقت اخر، وقت اخر. ده النوع الاول من التوحيد، له كم اسم؟ احنا قلناه 6. عدوهم يلا بسرعه. هتعدوهم ولا اجيب الولا؟ توحيد الغاية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الشرع والقدر. النوع الثاني بقى توحيد الوسيلة، يسموه توحيد الوسيلة وتوحيد العلم والخبر وتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الوسيلة لأن المعرفة بهذا التوحيد حجة لأن تنفذ الغاية من خلق، ولا يكفي إثباته لدخول الجنة. يعني لو واحد قال لك أنا أؤمن بأن ربنا خالق وأنه له الأسماء وله الصفات ولم يعبد الله عز وجل ولم يوحد الله في العباد، يدخل الجنة ده؟ لا. أقول أسماءه الوسيلة. توحيد سمي توحيد الوسيلة لأن إثباته لا يكفي لدخول الجنة، والإيمان به حجة على العبد لتنفيذ توحيد العبادة. رسول بيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني. ها؟ أطاعني، مش آمن بإن في إله وفي خالق وبالأسماء والصفات. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى الإيمان بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات سمي توحيد وسيلة على اعتبار إن الواحد إذا وحد الله في هذا النوع من التوحيد يبقى لازم ينفذ النوع الثاني. مش كده برضو يا اخوانا؟ اللي هو توحيد الغاية. وما توحيد الغاية؟ ها؟ توحيد الغاية هو ايه؟ ومن احنا نعد فيه؟ تقول لي توحيد العبادة، توحيد الالوهية، توحيد ايه؟ الشرع والقدر، توحيد الارادة، القصد والطلب. انتوا هبطوني. طيب. سمي في كلام القيم جميل بس أنا كنت عايز أقرأه. يقول: وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحجة عليهم كما بين ذلك سبحانه في الكتاب الكريم في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على العباد أو على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. واضح الكلام الوقتي؟ بسم الله. طيب، سمي توحيد العلم والخبر ليه؟ لحظة، سموا توحيد الربوبية الأسماء والصفات توحيد العلم والخبر لأن إثبات هذا النوع والتوحيد من التوحيد ما هوش مبني على العقل وتقديم العقل على النقل، ولكن مبني على العلم بالأخبار التي جاءتنا عن الله عز وجل. يأتينا الخبر نصدقه. باب المعرفة بهذا النوع من التوحيد العقل ولا النقل؟ ما سمعتش. عشان أعرف أسماء ربنا وأوصاف وقضاء وقدر، كل ما يتعلق بهذه الأشياء أعرفها عن طريق العقل ولا عن طريق النقل؟ أسمع، يبقى العلم والخبر، توحيد العلم والخبر. وسمي توحيد المعرفة والإثبات على هذا الأساس. وهذه الاصطلاحات ظهرت كرد فعل على كلام المعتزل، لأنه قالوا التوحيد توحيد بالعقل كده نعرفه. قالوا لا، التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات عن طريق إيه؟ النقل، مش عن طريق العقل. فلا بد من أصدق بالخبر. فطريق المعرفة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، فسمي توحيد المعرفة والإيه؟ والإثبات، أي معرفة الله عز وجل عن طريق إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنعرف بعد كده: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فسمي توحيد المعرفة والإثبات. سمي توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأنه مبني على أن تثبت ربوبية الله لخلقه، لأنه الخالق الذي دبر الأشياء بتدبير الكوني والشرعي. إن معنى الربوبية يقوم على هذين الركنين، وحيجي وقتها إن شاء الله في الحديث عن ذلك. وأيضا توحيد الأسماء والصفات، لأن ما فيش آية من الآيات إلا وستجد أن هذه الآية إما فيها دعوة إلى توحيد العبادة أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. لحظة عشان أوضح لكم البحث. كل أمر الوقت البحث قلنا عبارة عن إيه؟ ها؟ تحديد شواهد أنواع التوحيد في جزء تبارك. ما حدش يقوم من مكانه ولا يتحرك غير لما نخلص الكلام، عشان حتى الإخوة يعرفوا يجهزوا حالهم. شواهد أنواع التوحيد، إحنا قلنا كلام ربنا إما أخبار تتطلب التصديق أو أوامر تتطلب إيه؟ التنفيذ. فلو لقيت آية في جزء تبارك هي من باب الخبر تبقى شاهد لتوحيد الإيه؟ الوسيلة. هي من باب الأمر يبقى شاهد لتوحيد إيه؟ العبادة والألوهية. أمر تكليفي شاهد لتوحيد العبادة. خبر عن الله عز وجل يبقى شاهد لتوحيد إيه؟ الوسيلة أو الربوبية والأسماء والصفات. آية فيها اسم أو وصف تبقى شاهد لتوحيد الأسماء والصفات، وهكذا. أنا حكتفي بذلك، وإن شاء الله عز وجل نلتقي في المحاضرة القادمة.